الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، قال عن سليمان ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداة بطوال المفصل، الغداء يعني الفجر. رواه أحمد والنسائي. يقول هذا الحديث: قال الحافظ الفجر صححه ابن خزيمة وغيره، وقال في بلوغ المرام: إن إسناده صحيح، والحديث استدل به على مشروعية ما تضمنه من القراءة في الصلوات، لما عرفت من إشعار لفظ كان بالمداومة. لفظ كان يا إخوة تارة يدل على المداومة المواظبة، وتارة يدل على الأكثرية، وتارة يدل على مجرد الفعل، يلزم منه أكثرية ولا يلزم منه مواظبة. لفظ كان بالمداومة قيل في الاستدلال به على ذلك نظر، أن قوله أشبه صلاة، كلمة أشبه صلاة يا إخوة كلمة مجملة، ممكن أشبه صلاة في الجملة، في الجملة وليس في كل جزئية في الأغلب، لأن قوله أشبه صلاة يحتمل أن يكون في معظم الصلاة. شوف النتيجة هذه المغلقة، أكد عليها، في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها، وقد تقدم نظير هذا، ويمكن أن يقال في الجواب: إن الخبر ظاهر في المشابهة في جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت ما يخصص، ولا شك أنه قد جاء ما يخصص، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر من 60 إلى 100، وكان يقرأ أحيانا في المغرب في سورة الأعراف وغير ذلك. قال: وقد تقدم الكلام في صلاة الصبح والظهر والعصر، وأما المغرب فقد عرفنا ما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يستمر على قراءة قصار المفصل فيها عليه السلام، بل قرأ فيها بطول الطوليين، وجاء تعيينها أنها سورة الأعراف، وبطوال المفصل يقصد الطور الذاريات الناجم وما إلى ذلك، وكانت قراءته في آخر صلاة صلاها بالمرسلات في صلاة المغرب كما تقدم. قال عندك عبد العزيز: كم أركان الإيمان بالله؟ الإيمان بالله، الإيمان بالله، الإيمان بالله أربعة: الإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية، الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بوجوده. واضح؟ يلا عيدها، يلا بسم الله. بالربوبية، الإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية، الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بوجوده. أركان الإيمان بالله أربعة. بارك الله فيكم. طيب، بارك الله فيكم. يقول: قال الحافظ في الفتح، الحافظ من هو الحافظ؟ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل شهاب الدين، وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين خلفه، ولكنه يقدح في هذا الجمع ما رواه البخاري وغيره من إنكار زيد بن ثابت على مروان مواظبة على القصار المفصل في المغرب ولو كانت قراءته صلى الله عليه وسلم السور الطويلة في المغرب لبيان الجواز لما كان ما فعله مروان من المواظبة على قصار المفصل إلا محض السنة، ولم يحصل من هذا الصحابي الجليل إنكار ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل غيره إلا لبيان الجواز. ولو كان الأمر كذلك لما سكت مروان عن الاحتجاج بمواظبته. هذا مروان بن الحكم أحد خلفاء بني أمية، بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك في مقام الإنكار عليه. وأيضا بيان الجواز يكفي فيه مرة واحدة، وقد عرفت أنه قرأ بالسور الطويلة مرات متعددة، وذلك يوجب تأويل لفظ كان الذي استدل به على الدوام بمثل ما قدم. الكلام ده يعني مش سالم، لا يسلم للانتقاد. هذا الكلام أصل زيد بن ثابت لما أنكر على مروان أنكر المواظبة مداومة، عايز يقول للنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالأعراف في المغرب، صلى بطوال المفصل في المغرب، لماذا أنت دائما دائما دائما على قصار المفصل؟ الكلام الشوكاني يعني هذا لا يسلم له، وسيقول بنفس الكلام اللي أقول لكم الآن. شكرا. فالحق أن القراءة في المغرب بطوال المفصل وقصار وبسير الصور سنة، والاقتصار على نوع من ذلك أراح. ولماذا أنكر زيد بن ثابت على مروان؟ لما اقتصر إيه؟ على نوع واحد وهو قصار مفصل، فلا وجه لكلام الشوكاني عندما قال أن لماذا ينكر إذن زيد بن ثابت على مروان؟ لا، الحق أن ينكر، لأنه بارك الله فيكم مداومة مروان، مواظبة مروان على قصار مفصل إذا 100 سنة أخرى كان النبي عليه الصلاة والسلام بفعلها، وهذا وجه إنكار زيد بن ثابت على من؟ على مروان. معنا؟ ولما نقرأ مروان يا إخوة نقرأ كلام مروان، لما نقرأ بالتحريك في اللغة الدارجة تحريك مروان وهي بتسكين الراء، مروان بن الحكم. معنا يا إخوة؟ يقول فالحق أن القراءة في المغرب بطوال مفصل وقصار وبسائر الصور سنة، والاقتصار على نوع من ذلك إن انضم إليه اعتقاد. شوفها لو ضم بقى إلى الفعل ده اعتقاد أن السنة في القصير دون غيره مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. وضحت هنا؟ خرجنا من الإشكال. إذا السنة النبي عليه الصلاة والسلام في المغرب طارة يطيل فيكره الأعراف إذا وجد الناس وراءه يحتملهم، إذا وجد الوقت يتسع، كان يقرأ بطوال مفصل كالطور، دريات، حجرات، الفتح وما إلى ذلك، كان يقرأ بأواسط مفصل، كان يقرأ بقصة مفصل، كل هذه سنة في المغرب. هذا يدلكم على اختلاف أحوال الناس ورأي الإمام، فكان الإمام يراعي أحوال الناس. قال قوله بقصار مفصل قد اختلف في تفسير المفصل. سمي المفصل مفصل لكثرة فصوله معنى إخوان وكثرة صوره. قال في تفسير مفصل على 10 أقوال، منهم يعني من هذه 10 أقوال أنه يبدأ بسورة محمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال لا يبدأ بسورة قط، ومنهم من قال لا يبدأ بسورة الفتح، على أقوال كثيرة. ذكرها صاحب القاموس وغيره. من صاحب القاموس بقى؟ سيروز زبادي شيخ الحافظ ابن حجر معنا يا إخوان، ومن علماء اليمن، وارتحل ابن حجر إلى اليمن فأخذ منه، بارك الله فيك. وقد ذكر، وبعدين القاموس هذا موجود مطبوع محقق، من عنده من القاموس؟ القاموس الآن قاموس ممكن يكون في 4 مجلدات صغار، في طبعات كبيرة وفي طبعات مختلفة. أظن أني رأيت منه نسخة في المركز الإسلامي، القاموس في مكتبة المركز الإسلامي، القاموس المحيط، واحد يقرأ الفانوس المخيط، يعني واحد بعد ما مات أبوه كده ترك له الكتاب ده، فكان ماشي في طرق صلاة وأشيله، من يشتري الفانوس المخيط؟ يا أيها الناس، ها؟ هذه مشكلة أصلاً. زي المسلم كسر. أيوه المفروض من هذا القبيل. أي صفات الآن كسر. من هذا القبيل تقع تصحيفات. ماذا؟ طيب يا أخوان، يقول هذا شيخ الحافظ ابن حجر فيروز أبادي من علماء اليمن الفحول، وقد ذكرناها في باب وقت صلاة المغرب من أبواب الأوقات. قوله ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل اللي هو يسبح اسم ربك الأعلى. هل أتاك حديث الغاشية والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. قال وقد تقدم في حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالقراءة سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وهذه الصور من أواسط المفصل. وزاد مسلمون أنه أمره بقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وزاد عبد الرزاق الضحى، وفي رواية للحميدي، من الحميدي؟ أبو بكر، أحسنتم، أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي الذي كان يقول لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. بارك الله. طيب يقول بارك الله فيكم هنا، ويقول هذه وزاد مسلم أنه أمره بقول حتى بقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وزاد عبد الرزاق الضحى، وفي رواية للحميد بزيادة والسماء ذات البروج والسماء والطارق. قد عرفت أن قصة معاذ كانت في صلاة العشاء، وثبت يعني معاذ رضي الله عنه مات شابا من 28 سنة، ولزم النبي عليه الصلاة والسلام قدر 4 سنوات، وكان من علماء الصحابة وفقهاء الصحابة ومجتهديهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه يأتي أمام العلماء برتوة يوم القيامة، يعني أمامهم برمية حجر، أمامهم مسافة بعيدة هو أمامهم، يدلك على العلم الذي حصله، الفقه، العلم الحلال والحرام والأحكام، رضي الله عنه. يعني كم واحد شاب إن شاء الله له أن ينبغ في فترة يسير، هذا فضل الله يكمل. لكن واحد يقعد سنوات طوال لسه هذا متأخر. يعني العبرة بتوفيق الله أولا، والعلم هذا النور يقذفه الله في قلب العبد، وملحة وهيبة. مات رضي الله عنه في طاعون عم واس في بلاد فلسطين، يعتبر مات شهيدا، لأن يموت في الطاعون يموت شهيدا، في العام 18 من الهجرة في بلاد فلسطين، في أرض فلسطين. طبعا الطواعين دي تاريخها واسع، العلماء ألفوا فيها مؤلفات التواريخ وعملوها على السنوات والأماكن. كان بيجيهم أحيانا بيتأتي طواعين يا إخوان بيطينوا على أهل البيت البيت كده أبوابه وشبابيكه كلهم ميتين طينوا البيت كله طينوه بالطين يقفلوه عشان الروائح لا تخرج مقبرة يقول لك طعام بغداد عامل إيه وطعام فلسطين وطعام كانت طعام في مصر هنا بس الله عفوا ومجاعات جرت في مصر حتى كان الناس يأكلوا بعضهم بعضا ذكروا أن واحد مرض من الناس فذهبوا يأخذوا طبيبا يطلبوا الطبيب فالطبيب خايف يروح معهم أصلا يأكلوا الطبيب خايف يروح يكشف على رجل يقولوا تعال يكشف على رجل المهم أخذوا الطبيب احتلوا به عشان يذبحوا يأكلوا شدة المجاعات تظنوا إيه ورفع الأسعار وشدة المؤنة اقرأوا المنتظم لابن الجوزي والشيخ مقبل رحمه الله عليه في كتاب الزلزال ذكر هذه السنوات التاريخ من نقل من كتاب ابن الجوزي نقلها بالدقة ذكر أحوال أهل مصر التي مرت بهم أحوال شديدة للغاية يا الله إحنا أعتبر في بحب وحملها يا الله إن شاء الله إذا تفكرت لأتيكم هذه المواضع أقرأ عليكم بالتاريخ والمكان هنا يقول وقد عرفت أن قصة معاذ رضي الله عنه كانت في صلاة العشاء ثبت أنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها ونحوها من السور خرجه أحمد النسائي والترمذي حسنه من حديث بريدة وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون خرج البخاري ومسلم والترمذي من حديث البراء وأنه قرأ إذا السماء انشقت أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. طب إذا يا إخوة الآن انتهينا من هذا الباب. الباب هذا جامع فيه إيه؟ القراءة في الصلاة يا إخوة. القراءة في الصلاة. لو الواحد قرأ من طوال المفصل بما يوزي السور الصغيرة يجوز؟ لا بأس. لا حرج. الأمر في هذا واسع. وسهل أنت تراعي أحوال الناس. وأحيانا أيضا الإمام يراعي أحوال نفسه. إنه مثلا مش مستحضر لهذا الموضوع لا بس يمكن الله نفسه بس. بارك الله فيك وعنده هذا الموضع مثلا أو هذه المواضع أيسر له من مواضع أخرى وأطلق فيها لسانه طلق فيها أحسن ما يمشي في أي في موضع يقرأ أي يغلط في أي تين زي ما قلت لكم كما قام شاب كده أخذ صورة افتتح صورة طويلة ويقرأ آية ويغلط في آية، يقرأ آية ويغلط في آية ويردوه ويفتح عليه الناس من وراءه وطور الناس منه فلما سلم كده في واحد من طرف الصف كبير شيبة كده قال له يا ابني كن راجع يا ابني كن راجع كن راجع يا بني صح يتقدم للسائل الإمام واحد راجع أنت شو راجع معك صور قصيرة اقرأ خفف على الناس باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما ممن أثني على قراءته ويريد أن يخبرنا في هذا الباب ما هي الصلاة كيف تصح الصلاة بأي قراءة بقراءة معتمدة معتبرة أو بقراءة شاذة غير معتمدة وهنا في طبعا أخذ ورد وتجاذب في الأقوال خلونا نشوف واحدة عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة طبعا أشهر الصحابة أشهر من جمع القرآن أولى الأربعة من ابن أم عبد فبدأ اللي هو عبد الله بن مسعود فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة معنا رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. قال عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد رواه أحمد. قال حديث أبي هريرة هو الثاني يعني أخرجه أيضا أبو يعلى والبزار وقلنا البزار بقى إيه البزار الحبوب وما إلى ذلك. وفيه جرير بن أيوب البجلي ومطروق، لكن صح هذا الحديث، حديث من طرق أخرى ولو أسانيد صحيح، لكنه أخرجه بعض الله غير بزار والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عمار بن ياسر، قال في مجمع الزوائد ورجال البزاري خطاب، قالوا ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، وقد روي أنه لم يحفظ القرآن جميعا في عصره صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الأربعة. نعم، على كل حال كلمة روية أتى بها بصيغة التمريض، لا هناك أكثر من هذا، عدد وفير من الصحابة كانوا يحفظون القرآن غير هؤلاء، عبد الله اللي هو زيد بن ثابت وأبو زيد من الأنصار وجماعة آخرين، معنا يا إخوان وجماعة آخرون، بارك الله فيكم. طيب يقول هنا والمصنف رحمه الله عقد هذا الباب للرد على من يقول إنها لا تجزئ في الصلاة إلا قراءة السبعة القراء المشاهير المشهورين، معنى لا كل قراءة يا إخوة ثابتة معتبرة وإن كانت ليست من طريق السبعة المشاهير، معنى فإننا نعمل بها تلاوة نتعبد لله عز وجل بها. القراءات الشاذة غير معتبرة لا نعمل بها ولا يعني إيه لا نتعبد الله بها ولا بتلاوتها. وأنا أريد أن أقرأ لكم تراجم العلماء القراء المشاهير السبعة، مش عارف أنتوا عندكم الكتاب ده، النسخة دي كويسة سهلة في القراءات الأربعة عشر، هذه النسخة أنت شايفينها كبيرة شوية؟ لأن دي طبعت في مقص صغير كده ممكن تحملوش يعني كل شيء واضح، دي نسخة قديمة طبعت الأيام دي أنت حصلها في كتاب صغير موجودة رأيتها، اشتريها من المنصورة اشتريها من أي مكان موجود، سهل جدا يذكر لك القراءات بترتيب الصور وأنت ماشي، هو مصحف عبارة عن مصحف عبارة عن مصحف في الحواشي دي القراءات ها القراءات وتحت القراءات الشاذة معنى قراءات الأربعة عشر وبعدين قراءات الشاذة تحت خلاص. فهنا أول في البداية عمل إيه تراجم القراء السبعة، طبعا عندك من القراء السبعة نافع المدني، عندك عبد الله بن كثير المكي ها، وعندك أبو عمرو الداري، عندك الكسائي، عندك حمزة الزيات إلى آخره. أنا أقول أولهم نافع المدني ها، أنا بنقرأ من رواية حفص عن عاصم دي بقى قراءة ورش عن نافع، ورش عن إيه؟ طبعا نافع له رواه له إيه؟ كل واحد من قراءة كبار دول السبع له رواه، نافع المدني ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم، أنا أعرف ابن أبي نعيم، أنا كاتب ابن أبي نعيم، توفي 69 أمي أحد الأعلام، الرواة عنه قالون وورش والأزرق والأصبهان الأربعة، الثاني من القراء السبع ابن كثير عبد الله بن كثير المكي، معنا والرواة عنه البزي وقنبل، الثالث أبو عمرو بن العلاء زبان بن علي التميمي وهذا البصري، الرواة عنه حفص الدوري والسوسي، الرابع ابن عامر الدمشقي، ابن عامر بس ابن عامر المصري بقى ابن دمشقي، قال أبو عمران عبد الله الأحصبي إمام أهل الشام بالقراءة، الشيخ ابن عمار من الرواة عنه، ابن ذكوان من الرواة عنه، الخامس عاصم ابن أبي النجود، إحنا بنقرأ القراءة من أهل مصر عليه، حفص عن عاصم من الرواة عنه وحفص حفص وشعبة حفص بن سليمان وشعبة عن عاصم بن أبي النجود، السادس حمزة بن حبيب الزيات لقب أبي الزيات لا يتغير في الزيت والسمن والأشياء بس من الزيت السيارات هتعملوا لنا مشكلة، ما كانش في سيارات ذيك الأيام زيت زيتون والسمن وما إلى ذلك. طيب الوعن وخلف ابن هشام وخلال والسابع كساء لقب بكساء له لأنه حج في كساء لم يجد إحراما. أنا أقول والوعن هو أبو الحال وحرص الدوري معنا من سيقول كلنا قراء السبع ذا المشاهد نافع المجد عبد الله بن كثير المكي وابو عمرو بن علي البصري ابن عامر الدمشقي عاصم بن ابي النجود الكوفي. شوف ازاي كل مكان لون امام. حمزه بن حبيب الزيات كوفي ايضا كوفي. والكسائي ما شاء الله. طيب أنا أعرف الكساء أيضا كوفة كوفة. طيب و طب أخذ من الكساء يلا اذكروا لنا يا أخو يلا يلا شباب يلا يا إخوة يا أبطال. أول شيء نفع المدني عبد الله بن كثير المكي. ثالث أبو عمرو بن علاء البصري وابن عامر الدمشقي. ابن عامر وعبد الله بن عامر الدمشقي تمام. عاصم بن أبي النجود الكوفي. حمزة بن أبي ابن حبيب الزيات أيضا الكوفي. والكساء أيضا الكوفي. وانتهينا بقي بقى سبعة مش هم ذول المشاهير معنا يا إخوان. طيب انت عرفت الكتاب ده ولا غاب عنكم؟ الميسر في القراءات الأربعة عشر معنا تأليف محمد فهد خاروق الجامع للقراءات العشرة من الشاطبية والبرة والطيبة تحقيق ومراجعة محمد كريم راجح شيخ القراء بدمشق. خلاص دار ابن كثير دار الكلمة الطيبة تطلبها من دار ابن كثير أو دار من دار الكلمة الطيبة. ها شيخ شكرا سهل جدا جدا بارك الله فيكم. يقول إنها لا تجزئ في الصلاة إلا قراءة السبعة القراء المشهورين. ها هذا يعني قول من الأقوال قول من الأقوال. قالوا لأن ما نقل أحاديا ليس بقرآن ولم تتواتر إلا السبع دون غيرها معنى فلا قرآن إلا ما اشتملت عليه. وقد رد هذا الاشتراط إمام القراءات الجزري في فقال في النشر طيبة النشر معنى طيبة النشر كم بيتها 3000 بيت. طيبة النشر 3000 بيت اللي ألفها الشاطبي. تعرفوا ألفها أمتى؟ ألفها في رحلة الحج من بلاد الأندلس لمكة والعودة. الشاطبية في 1000 بيت أو التسجيل معنا يا إخوة. وطيبة النشر 3000 بيت أحفظ عليه. يقول هنا زعم بعض المتأخرين أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا يفهم فيه. لا شو احنا معنا شروط أخرى برضه يذكرها. لأن إذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابتة عن هؤلاء السبعة وغيرهم. وقال ولقد كنت أجنع إلى هذا القول ثم ظهر لي فساده وموافقة أئمة السلف والخلف على خلافه. وعايز يقول إيه؟ أنا أوضح لكم مسألة قبل أن أخبر. عايز يقول حاجة. كل ما ثبت إسناده صح ولم يخالف وجها في العربية ولم يخالف رسم المصحف الإمام هو معتبر. الكلام هذا جميل مش على غبار. فهمتم؟ وفعلا لو وضعت هذا المقياس الميزان كل ما خالف هذه الضوابط وهذا الميزان هيكون القراءة غير معتبرة. معنى؟ يعني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق في قراءة إني أنا الرزاق ذو القوة المتين إذا مخالفة للرسم أيضا. صح؟ مخالفة للرسم. طيب والليل إذا يغشى وما خلق الذكر والأنثى. صح؟ طيب في قراءة والذكر والأنثى. إذا في عين بلد خلف أي خلف الرسم خلفت إيه؟ الرسم. لكن الآن فتبينوا فتثبتوا لا تخالف الرسم لأن أنت إيه؟ ارفع النقط يعني ما فيش مخالفة للرسم. تعملون يعملون معنى؟ لا يخالف الرسم وهذا موجود. بل عجبت بل عجبتم ويسخرون هذه ثابتة هذه ثابتة يعني ما فيش مخالفة للرسم. أنا إذا نهم بدأنا نعرفه وعايز الشوكاني وصل في الأخير ونقرأ عن ابن الجزري وجمع من العلم إنه إحنا نحط ثلاثة ضوابط وشروط وفعلا جل وأغلب القراءات عن السمع ولا متواترة وما جاء عنه من غير طريق التواتر النفس مطمئنة إليه والله سبحانه وتعالى لا تجتمع أمة الإسلام على الله أو لا يجمع أمة الإسلام على معنى إخوان انتهي هذا خلاص البحث. بس خلونا نقرأ برضو من كلام الشيخ احنا نستفيد من كلام العلماء ورد هذا على هذا وهذا له نظرة في كلامه وهذا لا ينقل ما يخالفه نستفيد كيف يعني ايه نستفيد منه كيف نعرف الكلام كيف نقبل كلامه كيف نرده معنى إخوان. فهنا يقول ايه ولا يخفى ما فيه لأن إذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابتة عن هؤلاء السبعة وغيرهم. وقال ولقد كنت أجنح إلى الجزر ابن الجزر يقول ولقد كنت أجنح إلى شيخ معتزل يعني ابن الجزر يقول كنت أجنح لإيه؟ إن اشتراط التواتر هذا واحد قبل كل حاجة وبعدين ايه الشرطين الاخر اللي هو الا يخالف وجها في النحو يعني الان الحمد لله رب العالمين حمد بالرفع اي يجي واحد يقول الحمد لله بالكسر مخالف لوجه النحو للعربيه مخالف للعربي مخالف ايه العربي ويعد لحنا يعد ايه لحنا طيب صراط الذين أنعمت عليهم قال أنعمت هذا مخالف لحن ومخالف للعربية مع إن الرسم واحد صح؟ بس مخالف للعربية مخالف للإعراب النهم أنا هداري تمام بس انت ورا المنبر ورا المنبر ده ما شاء الله ممكن يجيله أحلام من الأمانة المخالف طيب بارك الله فيك. هنا يقول ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر لي فساد وموافقة أئمة السلف والخلف على خلافه. قد قال القراء وقد قال وقال القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبع غيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ غير أن هؤلاء السبعة بشهرتهم كثرة الصحيح. وأيضا لابد نعرف إن السبعة أحرف التي في الأحاديث ما بقي منها إلا حرف واحد لأن الخليفة عثمان رضي الله عنه حرق كل المصاحف وما أبقى إلا حرفا واحدا لكي لا يختلف منها. والقراءات السبعة داخلة في الحرف الواحد معناه القراءات المعتبرة ما نقول السبعة القراءات المعتبرة سبع غيرها دخيلا في الحرف واحد الشاذ ليس دخيلا في الظهر عرفنا يا اخوان فما نفهمش بقى لما اقول السبع قراء يعني السبع طهر. لا. ليست هي السبع طهر. وايضا مختلف في تفسير السبع طهر في الحديث. التي كل منها كاف شاف. مختلف على 40 قولا ذكرها السيوطي في كتاب الاتقان. والصحيح من هذا كله انه ما بقي معنا الا حرف واحد. من هذه السبعة التي فيها يعني الكفاية والشفاية. ولكن القراءات معتبرة داخلة في هذا الحرف. داخلة في هذا الحرف. طيب. يقول هنا غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليهم في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم انتهى. فانظر كيف جعل اشتراط التواتر قولا لبعض المتأخرين وجعل قول أئمة السلف والخلف على خلاف. وقال أيضا في النشر طيبة النشر كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه وافقت العربية ولو بوجه ما غريب أو بعيد احنا مش يعني ما نعرفه وافقت أحد المصاحف العثمانية. طبعا الخليفة عثمان رضي الله عنه عمل إيه نسخ بعض مصاحف على المصحف الإمام ثم إيه أرسل إلى الآفاق قال وافقت أحد المصاحف العثمانية مش العثمانية الخلافة العثمانية مقصود عثمان نسبة إلى عثمان الخليفة رضي الله عنه ولو احتمالا وصح إسنادها في القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن بل هي إيه من الأحرف السبعة مش هي كلها الأحرف السبعة. قال التي نزل بها القرآن وجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها إيه ضعيفة أو شاذة أو بطلة سواء كانت عن السبعة أو عن من هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق. معنا يا إخوة. وأيضا هذا بارك الله ربما ينتهي عن هذا الكلام حرف أو حرفة. فهمتوني؟ يعني تجدون مثلا في بلاد ليبيا مثلا عندهم أحيانا في بعض موضع واحد في القرآن موضع ما أظنهم بيقرأوا برؤية الدوري أو قانون وما إلى ذلك عندهم حرف واحد في القرآن إحنا بنقرأه فاء وما بيقرأه واو هي موضع واحد إحنا بنقرأه فاء وما بيقرأه واو موضع واحد في القرآن هم مشين على هذا معنى يا إخوة بس أنا متذكر الآية دلوقتي ها؟ نقول ولا يخاف من فلا يخاف أحسن أيوة هذا هو الموضوع ولا يخاف عقبال ولا هذا في الشمس ضع ولا فين ولا في موضع فين ولا يخاف رمزان الشمس هم قال فلا يخاف عقبال لقرب رسم الواو من الفاء لقرب رسم الواو من الفاء معناه موضع واحد غير كده الحمد لله وقرأته معتبرة وقرأتها معتبرة ولا خلاف تتصور بقى لو حصل أكثر من كده كم يختلف الناس وبعدين ما لا تظنوا الاختلاف في القرآن مشكلة عظيمة يا إخوة يؤدي إلى تناحر لا تظنوا ده عمر بن الخطاب لما شاف هشام بن حكيم بن حزام بيقرأ بس حرف على خلاف ما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام مسكه قال له أنت فين ضايع تعالى هنا واخذ ودان النبي عليه الصلاه والسلام الصحيح الحديث الصحيح. قال انت ايش هذا اللي بتعمله؟ انا ما سمعتش الكلام ده من النبي، ما سمعتش القراءه دي من النبي عليه الصلاه والسلام. تلببه كده واخذ الشد ودان للنبي عليه الصلاه والسلام. فقال اقرا يا عمر فقرا. قال اقرا يا هشام فقرا. قال كلاكما محسن، الاحرف بعيد. الاحرف. فهمتوني؟ فتصوروا لو ان الناس اليوم يقع بينهم اختلاف في القران ده مشكله عظيمه، ده نحر. إذا كان عمر ما ليه القرآن أعظم كلام والكتاب المهيمن إذا الناس بحسوا فيه باختلاف إذا ما فيش بعده إلا الدماء وهذا عمر بن الخطاب تلففه كده أغلظ عليه تعال معي شوف الموضوع ده، حل الاشكال. فهمتني؟ بارك الله. حتى انت الان لو يقوم قارئ هنا الان يقرا بوارش، وانتم متعودين قراءه عاصم، حفص عن عاصم، هو مين بيقرا كده؟ هو بيقول ايه؟ ازاي بيجيب لي القراءه دي؟ ها؟ حدثت في مركز الإذاعة مش ده بيحصل؟ إن شاء الله الناس بقى في الشوارع تقول إيه اللي حصل؟ شوف هذا تصور بقى إن ده فرد واحد، طب تصور بقى إن واحد يتكرر هذا كان في الطلوية أيوه في سنة نافلة. طب لو عدة صلوات بقى يعملوا إيه؟ يبدأ تنافر الناس بعدم اجتماع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مراء في القرآن كفر يؤدي إلى الآن، يؤدي ما قاله ان الناس ينكروا ويتشككوا. فلذلك انت الامام يكون حكيم فقيه ما يجيبش قراءه خلاف اللي الناس معتدينها، لان هو ممكن يقرا قراءه هم يردوه هو محق يقول لا لا لا غلطان. الله بعد الصلاه ده يقول لهم يا جماعه انا كنت بقرا مش عارف بقراءه ايه وقراءه ايه. طب وليه؟ لا الف قلوب الناس، مفيش داعي للشتات، يكفي الشتات، مش عايزين شتات. معناه تشوف حكمان رضي الله عنه حكيم حرر كل شيء الاحرف، ابقى لهم حرفا ايه؟ ها؟ واحد. تصور لو كل الاحرف دي موجوده الناس يعملوا ايه؟ ده راحوا لامير المؤمنين عثمان يا امير المؤمنين ادرك الناس، الناس يتنحرون، القراء يتنحرون. قال لا لا بس وقف فجمعهم على حرف واحد. كيف على حرف واحد يعني؟ من السبعه. ما هي لو موجوده السبعه البلة اليوم كان في اختلاف كبير. طيب نرجع ثاني بارك الله فيك. يقول هنا وصح اسنادها فهي القراءه الصحيحه التي لا يجوز ردها ولا يحل انكارها، بل هي من الاحرف السبعه التي نزل بها، انا قصدي بل هي من الطبيعي اهي من الاحرف السبعه التي نزل بها القران وجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومن تحت اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها إيه؟ ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عن من هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلفي والخلفي. صرح بذلك المدني، المدني من هو؟ ها؟ نعم. والمكي عبد الله بن كثير، والمهدوي وأبو الشامع، لأنهم من فقهاء الظاهر ومن أئمة القراء القراءة ليس من السبع. وهذا مذهب السلف الذي لا يعرف عن من أحد خلاف. قال أبو شامة في المرشد الوجيز، أنتوا عندكم صورة في الأحزاب النبي أولى من المؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وفي القراءة وهو أب لهم. هذه بنحتاجها في تفسير، لكن ما بنحتاجها ما تنفع تلاوة. معناه لأن خلافة رسم إيه؟ المصحف. خلاص؟ بارك الله فيك. قال هنا وهو مذهب السلف الذي لا يعرف من أحد خلافه. قال أبو شامة في المرشد الوجيز لا ينبغي أن يضطر بكل قراءة تعزى إلى أحد هؤلاء السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأنها نزلت هكذا إلا إذا دخلت في تلك الضابطة. صح؟ اللي هي إيه؟ احنا قلنا كان ضابط صحة الإسناد يخالف وجهه في العربية من الأعراب يعني. ثالثا ألا تخالف رسم المصحف الإمامي. خلاص. قال هنا وحينئذ لا ينفرد مصنف عن غيره ولا يختص ذلك بنقله عنهم، بل إن نقلت عن غيره من القراء فذلك لا يخرج عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه، إلى آخر كلام الجزري الذي حكاه عنه صاحب الإتقان. قال أبو شامة شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن السبعة كلها متواترة، أي كل حرف مما يروى عنهم. معناه قال هو القطع بأنها منزلة من عند الله واجب، ونحن نقول بهذا القول، ولكن فيما اجتمعت على نقل عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير فلا أقل من اشتراط ذلك إذ لم يتفق التواتر في بعضها انتهى. إذا تكرر لك إجماع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر كل حرف من حروف القراءات السبع وعلى أنه لا فرق بينها وبين غيرها إذا وافق وجها عربيا فصح إسناده ووافق الرسم ولو احتمالا بما نقلناه عن أئمة القراء، تبين لك صحة القراءة في الصلاة بكل قراءة متصفة بتلك الصفة. كم هي صفتها خنفري؟ جميل. قال سواء كانت من قراءة الصحابة المذكورين في الحديث أو من قراءة غيرهم، وقد خالف هؤلاء الأئمة النويري المالكي في شرح الطيبة، وقال عند شرح قول الجزري فيها: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي فصح إسنادا هو القرآن. لكلام ابن الجزري اللي هو موافق للكلام اللي احنا رجحناه من قبل معنا، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان وكل ما خلف وجها أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة دي. شوف النويري بقى يعلق يقول إيه، ده كلام ابن الجزري اللي غبر عليه بالنظر. ما لفظه؟ ظاهر أن القرآن يكتفى في ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط ولا يحتاج إلى التواتر، والمعظم الجل ثابت بالتواتر، الأسانيد متواترة وبعضه بالأسانيد غير متواترة، لكن الأمة أجمعت على إيه؟ ثبوته واطمأنت النفس إليه وتلاوته، ولا نختلف في هذا. قال: وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم من الأصوليين والمفسرين انتهى. وأنت تعلم، شوف كلام الشوكاني في الأخير، وأنت تعلم أن نقل مثل الإمام الجزري وغيره من أئمة القراء لا يعارضه ناقل نويري لما يخالفه، لأن إن رجعنا إلى الترجيح بالكفرات أو الخبرات بالفن لا شك من الجزري أولى بالفن وأعلم وأخبر إلى آخره، أو غيرهما من المرجحات قطعنا بأن نقل أولئك الأئمة أرجح، وقد وافقهم عليه كثير من أكابر الأئمة، حتى إن الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري لم يحكي في غاية الوصول إلى شرح لب الأصول الخلاف لما حكاه الجزري وغيره عن أحد سوى ابن الحاجب. طيب نكتفي بهذا القدر يا أخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. تفضل.